صوتيات تساهيل. يا هي يا هي يا اللي بالجرس تعدلوني، انا هواي البر والقمص والصيد ولا اخضر كل وسط حدر المسوني، يشفي جروحي يا عرب دون تضنين. يا طراب له الخافق وتشفق عيوني، الهاك الفياض الخضر مع جار هذا البيد، الصيد وانسه فيه قمة شجوني، مع خوة اللي عندنا شوفهم عيد. يا طراب له الخافق وتشفق عيوني، الهاك الفياض الخضر مع جار هذا البيت، الصيد وانسه في قمة شجوني، مع قوة اللي عندنا شافهم عيد. برقل وسم حدر المسوني، يشفي جروحي يا عرب دون تضنين. هو غايتي اللي عنه تنشدوني، طب الفؤاد ومكسبي الأجاويد، ما بي تجارة يا ملا وارحموني، تجارتي ديني وحفظة تقاليد. هو غايتي اللي عنه تنشدوني، طب الفؤاد ومكسبي يا لجاويد، ما بي تجارة يا ملا وارحموني، تجارتي ديني وحفظة تقاليد. يا هي اللي بالقنص تعدلوني، أنا هواي البر والقنص والصيد ولا حبر قل واسم حدر المسوني. طرد الولع كيفي ونغمات لحوني، من الجنوب الحدر فحات راديد، فيها ترك الدنيا وكل الظنوني، وفيها تجنب هرجة الغافل بعيد. طرد الولع كيفي ونغمات لحوني، من الجنوب الحد رفحات راديد، فيها ترك الدنيا وكل الظنوني، وفيها تجنب هرجة الغافل بعيد. يا هي هي اللي بالقنص تعدلوني، أنا هواي البر والقمص والصيد ولا حبر قل واسم حدر المسوني، يشفي جروحي يا عرب دون تضنين. مالي ومال الناس تكثر ديوني، يوم الحساب وكل رجل بها قيد، والحمد لله ملاذي وعوني، خاشع لوجهه ما حسبت المناقيد. مالي ومال الناس تكثر ديوني، يوم الحساب وكل رجل بها قيد، والحمد لله ملاذي وعوني، خاشع لوجهه ما حسبت المناقيد. يا هي هي اللي بالقنص تعدلوني، أنا هواي البر والقمص والصيد ولا حبر قل واسم حدر المسوني، يشفي جروحي يا عرب دون تضنين. يا هي هي اللي بالقنص تعدلوني، صوتيات تساهيل.